وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها مشاهدا أن الله وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام. هنا يأتي الآن الجواب، بينما إذا أثبتت كان هناك يختل المعنى. وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقلب فقير بالذات إلى الله من جهتين. ثم بينهما: جهة العبادة وهي العلة الغائية، وجهة الاستعانة وهي العلة الفاعلية. فالعبد فقير إلى الله عز وجل فقر ذاتي، ومعنى فقر ذاتي أي فقر يلازم الإنسان لا ينفك عنه في أي لحظة من لحظاته أو أي وقت من أوقاته، ففيه فقر ذاتي إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه، لا غنى له عن الله سبحانه وتعالى في طرفة عين، فحاجته إلى الله عز وجل وافتقاره إليه هو افتقار من كل وجه، لا غنى له عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. وهو فقير إلى الله عز وجل في فعل الغاية التي خلقه الله لأجلها، وفقير إلى عون الله سبحانه وتعالى ليحقق الغاية التي خلق لأجلها. ففقره إلى الله عز وجل وهو فقر ذاتي من جهتين: من جهة العبادة والعلة الغائية، من جهة العبادة والعلة الغائية أي التي خلق لأجلها الخلق ووجد لتحقيقها، فالغاية من خلق الناس عبادة الله كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العلة الغائية التي لأجلها خلق الجن والإنس ووجد الثقلان. ومن جهة العلة الفاعلية التي هي الاستعانة والتوكل، العلة الفاعلية بمعنى أن العبد لا يمكن أن يفعل إلا إذا أعانه الله، لا يمكن أن يفعل إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الله عونا لا فعل، وإن لم يعنه سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يفعل. ولهذا كان من أعظم الدعاء سؤال الله العون، سؤال الله العون على ما خلق العبد لأجله، هذه أعظم دعوة تدعو الله بها على الإطلاق، أعظم دعوة وأعظم مطلب تسأله من ربك سبحانه وتعالى أن يعينك على ما خلقك لأجله، هذا أعظم دعاء وأجل دعاء، وهو موجود في فاتحة الكتاب. ولهذا افترض الله سبحانه وتعالى علينا هذا الدعاء ما لم يفترضه في أي دعاء آخر، يجب علينا فرضا لازما متعينا في اليوم والليلة 17 مرة أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، نطلب من الله أن يعيننا. إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، وإياك نستعين أي نخصك بالاستعانة، لا نستعين إلا بك. إياك نعبد وإياك نستعين جمع بين العلتين، العلة الغائية والعلة الفاعلية. فالغاية العبادة، والوسيلة لتحقيق هذه الغاية عون الله. فإن لم يكن عون من الله سبحانه وتعالى للعبد لا يمكن أن يفعل شيئا أو أن يقوم بعمل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا العبد فقير إلى الله عز وجل من حيث الغاية التي خلق لأجلها بأن يوفقه الله ويسدده ويجعله عبدا له، ومن جهة العون من الله سبحانه وتعالى والتوفيق والتسديد للقيام بما خلق العبد لأجله ووجد لتحقيقه. ثم بين رحمه الله أن القلب الذي هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى من تلك الجهتين، جهة العلة الغائية والعلة الفاعلية، فلا يمكن أن يتحقق له شيء من ذلك إلا بعون الله ومده وتوفيقه. هو أيضا في الوقت نفسه لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يطمئن إلا بعبادة الله. إذن هنا يتجلى لنا حقيقة السعادة واللذة والهناء وطيب العيش كيف ينال، وأنه لا يمكن أن تنال سعادة ولا أن تنال لذة ولا أن تنال طمأنينة ولا قرة عين إلا بالعمل على تحقيق العبودية لله مستمدا في ذلك العون والتوفيق والتسديد من الله، محققا قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، جمع فيها الدين كله وجمع فيها حقيقة السعادة، جمعت في هاتين الكلمتين إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قيل إن القرآن جمع في فاتحة الكتاب، فلذلك هي أم القرآن، وفاتحة الكتاب جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. الغاية والوسيلة، الغاية العبادة والوسيلة العون من الله والتوفيق والتسديد. إذا ليس هناك سعادة ولا لذة ولا طمأنينة ولا راحة ولا سكون إلا بأن يقوم العبد بالعبادة التي خلق لأجلها، ولا سبيل إلى القيام بها إلا بالاستعانة بالله جل وعلا. قال ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات، لو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات القلب لا يمكن أن تحصل له لذة، لا يمكن أن تحصل له لذة حقيقية، لا يمكن أن يحصل له السكون والطمأنينة والراحة والهناء، لا يمكن. مهما اجتمعت للإنسان في هذه الحياة من وسائل الملذات والتلذذ والتنعم لا يمكن أن تلحق أبدا. ولهذا يغتر بعض الناس أن يرى على المعرض عن الله سبحانه وتعالى ابتسامة أو نحو ذلك ويظن أنه سعيد، والسعادة مفارقته، ليس منها وليست منه، بعيدة عنه. السعادة تكون براحة القلب، السعادة تكون براحة القلب، مدار السعادة الذي عليه ترتكز راحة القلب، والقلب لا يمكن أن يرتاح إلا بأن يقوم بالشيء الذي خلق لأجله، لا يمكن أن يحصل القلب راحة إلا بأن يقوم بالشيء الذي خلق لأجله، فإذا ابتعد عما خلق لأجله فارقته الراحة وفارقته السعادة فارقته اللذة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نفي الضلال فيه ثبوت ضده وهو الهداية، ونفي الشقاء فيه ثبوت ضده وهو السعادة. فالذي يتبع هدى الله يسعد ولا يشقى، والذي يعرض عن هدى الله سبحانه وتعالى يلازمه الشقاء مهما أوتي من أنواع الملذات، مهما أوتي من أنواع مستطابات النفس وما تشتهيه ونحو ذلك لا يمكن أن يرتد. قال ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسلم. قد قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع آخر من كتبه ونقله عن ابن القيم رحمه الله أن حاجة القلب إلى العبودية، حاجة القلب إلى العبودية لله حبا ورجاء وخوفا ورغبا ورهبا، حاجة القلب إلى العبودية مثل حاجة السمكة إلى الماء، مثل حاجة السمكة إلى الماء. كما أن السمكة إذا أخرجت من الماء ماتت، فالقلب لا يمكن أن يهنى أو يعيش أو يسعد أو تتحقق له حياة حقيقية إلا بما خلق لأجله ووجد لتحقيقه. قال ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن. لماذا؟ قال إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه. هذا الفقر الذي في القلب الذاتي إلى الله سبحانه وتعالى إلا يملأ القلب به ويعمر به فارقته السعادة وفارقته الهناء والطمأنينة والسكون، وامتلأ بالهموم والغموم وأنواع المكدرات. ولهذا جاءت السنة سبحان الله في معالجة الكرب الذي يصيب القلب وهو الهم والغم ونحو ذلك، اقرأ جميع الأدعية الواردة في معالجة الكرب كلها عودة بهذا القلب إلى التوحيد، تأملها كلها عودة بهذا القلب إلى التوحيد. فإذا رجع القلب إلى التوحيد الذي هو الغاية التي خلق لأجلها وشغل بهذه الغاية ذهبت عنه الهموم والغموم. دعوة ذا النون التي ما قالها مكروب إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا جاء في الحديث دعوة المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. جميع الأدعية التي وردت والأذكار في باب الكرب كلها عودة بهذا القلب إلى ما خلق لأجله. فإذا عمر القلب بالتوحيد التذ وسعد واطمأن وسكن، وإذا فارقه هذا الأمر فارقته اللذة والسعادة والطمأنينة. قال إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. إذا شغل القلب بهذه الغاية التي خلق لأجلها ووجد لتحقيقها. قال وهذا لا يحصل له إلا بالإعانة الله له. القلب فيه فقر كما قدم شيخ الإسلام ذاتي إلى رب من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. إن لم يملأ القلب بالعبودية لله والحب لله والتعظيم لله والرجاء لله سبحانه وتعالى تخلى ترحلت عنه السعادة واللذة، ففيه فقر ذاتي إلى هذا المطلب، وهذا المطلب لا يحصل إلا بإعانة الله له. إذن فيه فقر ذاتي من جهة أخرى وهي جهة الاستعانة، جهة الاستعانة، وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد الغاية وإياك نستعين الوسيلة، إياك نعبد الغاية وإياك نستعين الوسيلة. الغاية أن تعبد الله، والوسيلة لأن تعبد الله أن يعينك الله وتطلب منه سبحانه وتعالى أن يعينك. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صليت، أديت الصلاة، قمت بها في بيوت الله كما أمرك الله، هذا إنما حصل بعون الله. مجرد ما تنتهي من الصلاة جدد الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك. وهذا الدعاء كما أنه مطلوب أدبار الصلوات، فأيضا جاءت السنة به دعوة عامة تدعو بها في كل وقت، تدعو بها في كل وقت وتكرر هذه الدعوة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه ابن تيمية صاحب هذا الكتاب أمرا عجبا من الإكثار من هذه الدعوة، ذكر من حاله أمرا عجبا من الإكثار من هذه الدعوة العظيمة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة الله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه فإنه يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله، فمتى لم يحصل له هذا لم يكن حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة، وكان فيه من النقص والعيب بل ومن الآلام والحسرة والعذاب بحسب ذلك. إذن هذا يوضح ما قرر رحمه الله، وهو فقر العبد الذاتي لعون الله على القيام بعبودية الله. لكن لو أعين الإنسان على تحصيل مبتغياته ومشتهياته وملذاته وحصلت له، أراد في الدنيا كذا وكذا وكذا وجميع مشتهياته حصلت، هل تملأ القلب؟ هل يسعد القلب؟ هل يهنأ القلب؟ هل يلتذ القلب؟ هل يسكن القلب؟ لا، القلب لا يمكن أن يسكن ويهنأ ويلتذ إلا بأن يملأ بالغاية التي خلقت لأجلها وأوجد لتحقيقها، وإلا كما قال شيخ الإسلام: كان فيه من النقص والعيب بل ومن الآلام والحسرة والعذاب بحسب ذلك، ولو سعى في هذا المطلوب فلم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا يبين فيه الجانب الأول، وهو أن فيه فقر إلى الله ذاتي من حيث هو معبوده ومحبوبه ومقصوده، من حيث الغاية التي خلق لأجلها وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فلو سعى عفوا من حيث كون الله معينا له على ذلك. قال ولو سعى في هذا المطلوب فلم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له. يعني لو سعى في العبادة التي خلق لأجلها دون أن يكون في قلب التوكل والتجاء إلى الله واعتماد على الله سبحانه وتعالى لا يحصل، لأن الأمور لا يمكن تحصل للعبد إلا بعون الله وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى. فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا من شاء الاستقامة وأرادها لنفسه وسعى في تحصيلها وبذل جهده في ليلها هذا لا يكفي لينال الاستقامة، لا بد أن يطلب المد والعون من الله والتوفيق. فهو مفتقر لله في العون لذلك والتحقيق للقيام بذلك، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب والمحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل. مفتقر إلى الله من هاتين الجهتين، من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، وهذه ما عبر عنها سابقا بالعلة الغائية، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه وهي ما عبر عن بالعلة الفاعلية. فهو إله لا إله له غيره هذا الجانب الأول، وهو ربه لا رب له سواه هذا الجانب الثاني. قوله وهو فهو إله لا إله له غيره هذا الجانب الأول الذي هو العبادة الذي هو الغاية، وربه لا رب له سواه هذا الجانب الثاني وهو الوسيلة، وهو الوسيلة. لا يمكن أن يحقق العبد الغاية التي إفراد الله بالعبادة إلا من خلال هذه الوسيلة بالاعتماد على الله والتوكل عليه، ولا تتم عبوديته لله إلا بهذه، ولا تتم عبوديته لله إلا بهذه هذين، أي إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله فيها الغاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها الوسيلة. لا إله إلا الله فيها الغاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها الوسيلة. لا يمكن أن تكون من أهل لا إله إلا الله ومن أهل العبادة التي خلقك الله لأجلها إلا بعون الله. ولهذا شرع لنا إذا نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح أن نستعين بالله قائلين لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، أي لا تحول من حال إلى حال، من ضعف إلى قوة، من معصية إلى طاعة، من ضلال إلى هدى، من كفر إلى إيمان، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة بالعبد على فعل شيء من الأعمال إلا بعون الله. إذا أعانه الله ووفقه وسدده قام وفعل، وإلا لا يمكن أن يفعل. قال ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين. فمتى كان محبا لغير الله لذاته هذا النوع الأول، أو ملتفتا إلى غير الله أن يعينه وهذا النوع الثاني، كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه. الآن يبين ما يضاد ما سبق. فإذا كان فمتى كان محبا لغير الله لذاته، محبا لغير الله لذاته هذه عبودية، الذي يحب لذاته هو الله وحده، الذي يحب لذاته هو الله وحده، ومن سواه يحب لأجل الله، يحب لأجل الله من الأشخاص والأعمال. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فمن أحب، فمتى كان محبا لغير الله لذاته هذا فساد في العلة الغائية، أو ملتفتا إلى غير الله وهذا فساد في العلة الفاعلية، ملتفتا لغير الله أن يعينه، ملتفتا إلى غير الله أن يعينه، كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجا، عبدا لما أحبه وعبدا لما رجا بحسب حبه له ورجائه. الحب يتعلق بالغاية والرجاء يتعلق بالوسيلة. كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه. وإذا لم يحب لذاته إلا الله، إذا لم يحب لذاته إلا الله وكل ما أحبه سواه فإنما أحبه له، ولم يرجو قط شيئا إلا الله، وإذا فعل ما فعل من أسباب أو حصل ما حصل منها مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وأن كل من في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه وفقير إليه، كان قد حصل من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك، بحسب ما قسم له من ذلك، من ذلك أي من الجهتين اللتين بينهما رحمه الله تعالى، من جهة العلة الغائية أن لا يحب لذاته أحد إلا الله وكل ما سوى الله فإنما يحبه تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى، وأيضا من جهة العلة الفاعلية لم يرجو قط شيئا إلا الله، وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وأن كل من في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه وهو فقير إليه، كان قد حصل من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك، بحسب ما قسم له من ذلك أي من قيام بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تحقيق الغاية وتحقيق الوسيلة. قال رحمه الله: والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. يعني لو أن متأملا بعد متأملا تأمل بعد هذا الإيضاح الذي بينه رحمه الله تعالى عن حال الناس مع هذين الأمرين العبادة والاستعانة، حال الناس مع هذين الأمرين العبادة التي هي الغاية التي خلقوا لأجلها والاستعانة التي هي الوسيلة لتحقيق تلك الغاية، كيف أحوال الناس في ذلك؟ قال: وجد أنها درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله. يجد الناس مذاهب شتى وطرائق قدد، لكن الموفق منهم من وفقه الله سبحانه وتعالى وجمع بين الأمرين كما أمر بذلك وكما شرع له ذلك. فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه،

سوق آيات كثيرة جدا في بيان أن دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعهم، فجميع الأنبياء مسلمون لله، ومعنى المسلم لله أي المستسلم لله لا لغيره. فحقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه هو وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، أن يستسلم العبد لله لا لغيره. فالمستسلم له ولغيره مشرك، لماذا؟ لأنه سوى غيره به في الإسلام الذي هو دين الله الذي رضيه لعباده. فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فجعل الكبر مقابل الإيمان، جعل الكبر مقابل للإيمان. فالجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، والنار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن قد يدخلها، قد يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، قد يدخلها بسبب ماذا؟ بسبب الكبائر، بسبب الكبائر. فيدخل النار بسبب الكبائر، ودخوله لها دخول تطهير وتنقية، لأن الجنة دار الطيب المحض. فإذا جاء ملوثا بالكبائر ولقي الله بها، لم يتخلص منها بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ولقي الله بها، استحق أن يدخل النار ليطهر من تلك الكبائر حتى يزول عنه خبث الكبائر، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. وقد جاء في الحديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أدنى مثقال ذرة من إيمان. قال: فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية. ولهذا سيأتي إراده رحمه الله بقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أي حقيرين ذليلين. فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، وهذا فيه أن الكبرياء أعلى شأنا، حيث جعل في الحديث في هذا الحديث مثابة الكبرياء بمثابة الرداء، والعظمة بمثابة الإزار. ولهذا يقول رحمه الله: فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، العظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، والكبرياء أعلى من العظمة. ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار، والرداء يكون على أعلى البدن، فجعل الكبرياء بمنزلة الرداء والعظم منزلة الإزار، أي أنه مختص سبحانه وتعالى بالكبرياء والعظمة جل وعلا، لا يشرك فيها غيره، فمن نازعه بأن يدعي ذلك لنفسه، يدعي لنفسه العظمة، يدعي لنفسه الكبرياء، عذبه الله سبحانه وتعالى بالنار يوم القيامة. ثم أخذ يبين رحمه الله مكانة استشعار العبد للإيمان بالكبرياء لله والعظمة لله، وما في ذلك من أثر عظيم وثمار مباركة. قال: ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير. والتكبير كلمة لها مدلولها العقدي، التكبير التي كلمة الله أكبر لها مدلولها العقدي، تدل على إيمان المكبر لله سبحانه وتعالى، لأن الله لا شيء أكبر منه، يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا شيء أكبر منه، كما في الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي: ما يفرك، ما الذي يجعلك تفر من الإسلام؟ أيفرك أن يقول أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فكلمة الله أكبر معناها أنه لا شيء أكبر من الله، وأن الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال. وإذا آمن العبد أن الله هو الكبير المتعال الذي لا شيء أكبر منه، فلا يستحق العبادة إلا هو، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى الكبير المتعال. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أكمل الآية: وأن الله هو العلي الكبير. ختم الآية بهذا الاسم الكبير، فالكبير الذي لا أكبر من سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن يخص سبحانه وتعالى بالذل والخضوع. فأين عقول المشركين؟ أين عقول الأفاكين؟ أين عقول الضالين الذي يتعلق في رغباته وطلباته وحاجاته وأموره بشجرة من الأشجار أو قبة من القباب أو حجر من الأحجار أو صخرة من الصخور أو ميت من الأموات، مهما كانت مكانته ومهما كانت منزلته، يقف ذليلا أمام صخرة أو أمام شجر أو أمام حجر أو أمام قبر في أحد الأموات، متذللا متوكلا سائلا راجيا طامعا. يا سبحان الله، أين عقول هؤلاء؟ فالعبادة والذل والاستعانة والتوكل لا يكون إلا للعلي الكبير. أما من سوى العلي الكبير كل عبادة تصرف له فهي باطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالعبادة للعلي الكبير ولا تكون إلا له سبحانه وتعالى. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية، في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة أو نحو ذلك. إذا صعدت إلى جبل، إذا صعدت إلى جبل وكنت في أعلى الجبل وفي قمة الجبل ونظرت إلى الناس صغار أمثال الذر، صغار جدا، وأنت عالي ورفيع وكبير، النفس في مثل ذاك المكان العالي يدخلها شيء وتحس بشيء، إن لم يداوه ويعالجه بتكبير الله تمرض النفس، ويرى من تحته في حقارة، في ذل، في كذا إلى آخر، وأنه هو كذا إلى آخر، يدخل في قلبه معاني يجول فيها القلب ويسبح. فإذا طرد هذه المعاني وشغل نفسه بالله أكبر الله أكبر، يعظم الله سبحانه وتعالى، كانت مداواة لقلبه. وهذا من السر والحكمة في أن تكبر في المكان العالي. كبر الله سبحانه وتعالى، لا تشغل قلبك بنفسك الضعيفة، لا تشغل نفسك ب قلبك بنفسك الضعيفة. ولهذا تأمل قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولن تبلغ الجبال طولا. يصعد الإنسان فوق الجبل ويمرض بالتكبر والجبل الذي هو فوقه شاهق أعلى منه ولن يبلغ طوله طول الجبل. لكن الإنسان يمرض والنفس ضعيفة، فإذا كان مشغولا بالذكر لله والتعظيم لله والتكبير لله سبحانه وتعالى انطردت عنه هذه المعاني. قال وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وبه يطفأ الحريق وإن عظم. وهذا ورد في حديث وفي إسناد المقال، ورد فيه حديث وفي إسناده مقال، ومن أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام من يقول بذلك إما لتحسين الحديث عنده والحديث في سنده مقال، في سنده مقال. أذكر من اللطائف أننا عاما من الأعوام كنا في الحج وشب في منطقة في منى حريق، وكان ذاك الوقت خيام والنار تشتعل فيها بسرعة وكان الهواء متحرك، فكانت النار تمشي سريعا تأكل الخيام. كنا في مخيمنا في مكان بعيد نوعا ما ومرتفع، فكنا نرى النار منظر مهيل جدا. فكان إلى كنت ما واقفا مع الوالد حفظه الله ومتع بالصحة والعافية، وكان إلى جنبنا أحد المشايخ توفي رحمة الله عليه، فكان ينظر إلى النار ويكبر ويكبر ويكبر ويرفع صوته بالتكبير. التفت إليه الوالد قال يا شيخ فلان حديث التكبير في الحريق ضعيف، على حديث التكبير في الحريق ضعيف مذهول مع النار وهول الأمر. فالتفت مباشرة إلى الوالد وقال يا شيخ حنا أضعف، وأخذ يكبر. قال يا شيخ حنا أضعف، واستمر يكبر الله أكبر الله أكبر. أحيانا الإنسان في هول الأمر قد تغيب عنه. فالشاهد أن الحديث فيه مقال تكبير عند الحريق، ومن أهل العلم من يقول به بناء على ذلك الحديث. قال وعند الأذان يهرب الشيطان، عند الأذان يهرب الشيطان، لأن الشيطان لا يصمد أمام ذكر الله وتعظيم الله وتكبير الله وتوحيد الله. فإذا ذكر الله انطرد الشيطان. اقرأ ذلك في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس هو الشيطان. قال ابن عباس إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. خنس أي انطرد وابتعد إذا ذكر الله. والله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. أما من يذكر الله فالشيطان ليس له عليه سبيل. وفي سورة الإسراء قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال بعض المفسرين إلا من يذكر الله، إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من يذكر الله، أي لا طريقة ولا سبيل للشيطان عليه. الشيطان ينطرد عند الأذان بما فيه من الذكر والتعظيم والتكبير والتوحيد لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين صاغرين. وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غير الله، كل من يستكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غير الله، لكن ماذا يعبد؟ الناس أحوال في ذلك. منهم من يستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى ويعبد حجرا من الأحجار، ومنهم من يستكبر عن عبادة الله ويعبد فرجا من الفروج. استكبر عن عبادة الله ويعبد فرجا من الفروج أو حجرا من الأحجار أو غير ذلك. فالذي يستكبر عن عبادة الله سيذهب قلبه إلى معبود آخر يتجه إليه ويجعل له حبه ورغبته وذله وانكساره. لماذا؟ لماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره؟ لماذا؟ قال لأن الإنسان حساس متحرك بالإرادة، لأن الإنسان حساس متحرك بالإرادة، فيها في داخله حركة إرادة، فهو حارث وهمام في حركة في إرادة. إن لم توجه هذه الحركة وهذه الإرادة لعبودية الله ذهبت هذه الحركة وتلك الإرادة في ماذا؟ في الباطل. مثل ما يقال هذا القول في القلب أيضا يقال في اللسان، اللسان خلق للكلام، إن لم يشغل بذكر الله والكلام النافع اشتغل بالباطل، اشتغل بالباطل. فالقلب الإنسان متحرك وله إرادة، هذه الحركة وهذه الإرادة والهمة موجودة فيه، إن لم تشغل بالحق اشتغلت بالباطل، إن لم تشغل بالحق اشتغلت بالباطل. قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام، والحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة. إذن الإنسان هذه صفته، هذه صفته حارث وهمام، حارث يكسب ويعمل ويفعل، وهمام عنده إرادة تحركه. قال فالإنسان له إرادة دائما، إذن هذه الإرادة موجودة في الإنسان وهي موجودة دائما ومستمرة، إن لم توجه هذه الإرادة للحق والخير والهدى اتجهت ولا بد للباطل، اتجهت ولا بد للباطل. وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، إرادة لا بد لها من مراد، الإنسان موجود فيه إرادة، إذن ما دام موجود فيه إرادة لا بد من مراد، لا بد من مراد تنتهي إليه. فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك لا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب. هذا كل توضيح لقول فيما سبق كل مستكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره. لماذا؟ لأن الإنسان حساس متحرك بالإرادة، فإن لم يحرك إرادته في أن يكون الله هو مراده ومقصوده وغايته ومنتهى، وإلا انصرفت في أنواع الباطل، إما المال أو الجاه أو الصورة، وإما ما يتخذه إلها من دون الله، إما أن يكون عبدا للمال مثل ما مر معنا الحديث تعيس عبد الدرهم وتعيس عبد الدينار وتعيس عبد الخميصة، يكون عبدا لهذه الأشياء، وإما أن يكون عبدا لما يتخذه إلها له من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان

من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غير الله. يقول: ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله، وكان مشركا، وكان مشركا، مع أن فرعون كما في دل القرآن في بعض المواضع ادعى أنه هو الإله وأنه لا إله غيره، ادعى ذلك. لكن على القاعدة التي قرر شيخ الإسلام، كل مستكبر عن عبادة الله مشرك، كل مستكبر عن عبادة الله فهو مشرك. وفرعون استكبر عن عبادة الله، استكبر عن عبادة الله فهو من المشركين، فهو من المشركين. وسيأتي استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لذلك. ساق آيات فيها استكبارا عن عبادة الله، قال: ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. فأورد في الدلالة على ذلك قول الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فهذا فيه وصف فرعون بالتكبر. وساق أيضا رحمه الله تعالى آيات منها أيضا قوله: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر، على كل قلب متكبر جبار. وأورد قول الله: وقال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض. وأيضا أورد قول الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قالوا: ومثل هذا في القرآن كثير، يعني في الدلالة على أن فرعون كان مستكبرا عن عبادة الله سبحانه وتعالى، مستكبرا عن عبادة الله سبحانه وتعالى متعاليا. وفي الوقت نفسه مرت معنا القاعدة أن كل مستكبر مشرك، ولهذا يقول شيخ الإسلام: وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك. قالوا له ذلك لأنهم يعلمون أن له آلهة، يعلمون أن له آلهة. قال: ويذرك وآلهتك. ففرعون مستكبر عن عبادة الله، وكل مستكبر عن عبادة الله فهو من المشركين. ثم بين رحمه الله أن العبد أو أن الإنسان، أن الإنسان كلما استكبر عن، أن الرجل كلما استكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى كان أعظم إشراكا، بمعنى أن الاستكبار كلما زاد زاد الشرك. فثمة ارتباط بين الاستكبار والشرك، كلما زاد الاستكبار زاد الشرك وعظم، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو مقصود القلب القصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك، لأن القلب في فقر ذاتي مثل ما وضح شيخ الإسلام. فكلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو مقصود القلب القصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك.